جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل تتفضلون بالحديث ولو موجزا عن الوعد والوعيد في شريعة الله؟ وقد تطرقتم إلى هذا في إجابة هذا المستمع. نعم، الوعد والوعيد ورد الكتاب العزيز والسنة المطهرة. الوعد يوجب حسن الظن بالله، فإن وعد الموحدين وعدهم بالمغفرة والرحمة من مات على التوحيد، وعدهم الله بالمغفرة والرحمة والجنة، وتوعد العاصي بالنار، وعد العاصي بالنار. فالواجب على المسلم ألا يقنط ولا يأمن، يكون بين الرجاء والخوف، لأن الله ذم الآمنين ولم القانطين، فقال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله. فالواجب على المكلف رجلا كان أو أنثى ألا ييأس ولا يقنط ولا يأمن، بل يكون بين الرجاء والخوف، يخاف الله ويحذر المعاصي ويستعيد بالتوبة وسؤال الله العفو، ولا يأمن من مكر الله فيوقع مع المعاصي ويستحب، ولكن يحذر معاصي الله ويخافه ولا يأمن، فيقول بل يكون بين الخوف والرجاء، يحسن أنه بربه ولكن لا يأمن، ولا يقنط ويأس، بل يخاف ويحذر ولا يقنط ولا يأس. فلا قنوط ولا يأس ولا أمن من مكر الله، ولكن بين ذلك يعبد الله بين الخوف والرجاء، يحسن ظنه بربه ويرجو رحمته مع خوفه من عقابه وغضبه ونقمته بسبب معاصيه وسيئاته. هكذا الواجب على المؤمن، أي أن يكون في سيره إلى الله بين الرجاء والخوف، لكن في حال الغضب يغلب عليه الرجاء حسن الظن بالله، وفي حال الصحة رأى بعض السلف أن يغلب جانب الخوف حتى يحذر حتى يتباعد عن المعاصي. وبكل حال فالواجب اليسير إلى الله بين الرجاء والخوف، لا أمن ولا قنوط. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.